بالله وعاملا دوما بهدى حياته نبع صاف ونهجه فوز ونجاة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لك الحمد يا رحمن، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب، لك الحمد حمدا يملأ الأرض والسماء، كثيرا غزيرا ما يعد ويحصد. أحبابي الكرام، يتجدد بكم اللقاء مع هذه الفقرة المباركة ومع هذا البرنامج المبارك الذي والله ما تبارك إلا بذكر الله عز وجل، لأن كلام الله أحبابي الكرام هو سلوى وحياة لكل قلب مؤمن، لأن الله عز وجل يقول: الذين يذكرون الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعمرون أوقاتهم بذكر الله، ونسأله جل في علا أن يجعلنا وإياكم ممن تطمئن قلوبهم بذكر الله. أحباب الكرام، كلنا شوق لسماع شيخنا وحبيبنا الدكتور عبد المحسن الأحمد الذي أتانا، فأسأل الله عز وجل أن يرفع قدره وأن يعلي شأنه وأن يجازيه بالإحسان إحسانه وبالسيئات عفوا وغفرانا. وأسأل الله عز وجل وكل من يتابعني ويشاهدني في هذه الساعة، وأحسبكم أن فيكم إن شاء الله من الذين إذا دعوا الله عز وجل يستجيب لهم الله بإذن الله، دعواتكم لشيخنا أن يمتع الله عز وجل بالصحة والعافية وأن يجعله ذخرا للدين وذخرا للدعوة. كلنا أحباب الكرام فرحين بشيخنا، فأسأل الله عز وجل أن يسدد منه القول وأن يسدد منا ومنكم الاستماع، فيتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. ونسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ممن يتدبرون كلام الله. وهذه الليلة وما أسرع الليالي وما أشبه الليلة بالبارحة، كنا قد بدأنا في الأيام الماضية وها نحن هذه الليلة في الجزء 21، فنسأل الله أن يحسن لنا ولكم ما بقي من شهر رمضان. تفضل فضيلة الشيخ، وأيضا نرحب بمن حضر مع شيخنا الدكتور محمد الجحلان وأستاذ عبد الله الراجح وأخي سعد السهلي وشباب بالقرآن نحيا. تفضل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى الذي لولا سبحانه وتعالى ما تيسر هذا اللقاء، ولولا ما حفظنا كتاب ولا علمنا سنة. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي يسر هذا اللقاء بفضله وحده أن يجعله خالصا له وحده، وأسأله سبحانه أن لا يجعل حرف ولا نفس ولا حركة ولا سكنة إلا أن نبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يقبلها منا جل في علاه توفيقا من عنده وإخلاصا له سبحانه. وأصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمه الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أصاب ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أسأل الله أن لا يفرقنا إلا وقد كتبنا عنده من العتقاء من النار ومن يشاهدنا والدينا وأحبابنا. أحبتي، طبعا لما قال لي أخوي الشيخ أبو سعود جزاه الله خير عن الجزء 21، فقلب المسكين النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، فكيف نتكلم عن جزء من القرآن في حلقة؟ إن ما نقدر نتكلم عن آية من القرآن في حلقات. يقول ابن الصلاح إمام المفسرين رحمه الله، يقول: واعلم أن الله لو فتح عليك في آية واحدة 1000 معنى، يعني قعدت ألف 1000 معنى من آية واحدة، قال ما كانت هذه كل المعاني التي يريدها الله في الآية. قال: لأن كلام الله صفته، وصفة الله لا يدركها أحد. أنت تعرف من صفات الله على قدر عقلك، لكن هل كل ما عرفته عن العليم هو نفسه اللي عند الله؟ لا، لكن مساكين على قدر عقولنا. فهنا أقلب النظر سبحان الله، وهذا الكلام المعنى في بالي، تذكرت آية في سورة لقمان، وأنا أبغى أسمعها من أحدكم، تعبر عن العجز اللي أحاول أوصله الآن. هذا كلام الركيك اللي يقوله البشر المسكين. جت آية محكمة عظيمة في كتاب الله في نفس الجزء اللي نتكلم عنه، تبين أن هذا المسكين يبغى يوصل فكرة، والفكرة هذه أنه مستحيل يتكلم عن كتاب الله سبحانه ولا حتى عن آية في حلقات، فكيف في حلقة؟ أحد يذكر الآية؟ أرتلها جعلك جنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. جل في علاه. ايش معنى هذا الكلام أحبتي؟ يعني لو وقفنا الآن الزراعة في بلدان الدنيا كلها وأغلقنا غابات العالم كلها ولا شجرة ينتفع فيها لا لأكل ولا لصناعة ولا لبناء، كل أشجار معطلة عشان قضية واحدة، وش القضية هذه؟ أن نصنع منها أقلام كل أشجار الدنيا، وعطلنا البحار ما أحد يأخذ منها قطرة وقلبناها حبر، فالأشجار كلها أقلام والبحار كلها حبر، وأعطينا علماء الدنيا كلهم، علماء الجيولوجيا، علماء الفقه، علماء اللغة، وعلماء البلاغة، قلنا خذوا هذا القرآن مذ أن تولد إلى أن تشيب وأن تأخذ منها الأقلام وتكتب. البحر هذا بيجف، جف البحر كل بحار الدنيا والأشجار كلها انقضت، الأقلام ما عاد في قلم، ما عاد في شجرة ولا عود، خلاص. طيب قضت كلمات الله سبحانه وتعالى المعاني اللي فيه؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، مداد حبر، ها، لنفد البحر، ما عاد يبقى فيه قطرة، يغطون ما في، يغمسون ما في، خلاص نفد البحر، قبل أن تنفد كلمات ربي. طب نجيب بحر ثاني، ولو جئنا بمثله مددا. عرفت مقدار العجز اللي أحسها أنا يوم قيل لي تكلم عن تدبر القرآن جزء كامل فيه، فأنا ما نقدر يا جماعة، فنحاول بإذن الله عز وجل أن نمسك بعض القطرات من هذا البحر العظيم. في نهاية سورة العنكبوت بدأ الجزء 21، فأنا ما نقدر نتكلم عن نهاية أصلا 21، لكن خلنا نأخذ الصورة اللي انتهى عندها هذا الجزء، وإذا الله سبحانه وتعالى يسر فبينفع الله بهذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتولاه كله. صورة العنكبوت، القرآن كله يا جماعة ما يحتاج عين، لو كنت أعمى يصلح تستفيد من القرآن. طيب ما يحتاج أذن؟ ما يحتاج أذن ولا يحتاج لسان تقرأ، يحتاج عضو واحد هو أهم عضو عشان نستفيد من هذا القرآن، نحس الطعم. قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن، تحس الطعمة؟ إيه أو لا؟ تمسك المصحف ما ودك تفكه؟ تقرأ الآية تقول شلون أروح اللي بعدها ودي أستفيد منها؟ تسمع الآية ولا خيار ثاني؟ الخيار الثاني أسأل الله لا يجعلني وإياكم منهم. أم على قلوب أقفالها، حافظ حافظ، يقرأ يقرأ، يرتل يرتل، لكن ما وصل القرآن هنا ما تستفيد بشيء. في قضية الآن تحصل مع الناس كثير في رمضان، يعني يقرأ مثلا في المسجد ويقرأ في السيارة ويقرأ في البيت ثم ينسى وين وقف، صح؟ بعدين يجي يفتح يتوقع هو أنا أذكر أني في الصورة هذه فيقرأ، بعد 5 صفحات يتذكر هذا الكلام أنا مر عليه كله، صح؟ طيب 5 صفحات اللي ما تذكرت هذه كلها كانت فوق، هذا ما له دخل، ما لامست القلب أصلا، ما كان حاضر يومك تقراها، كل هذا كلام في الجزء العلوي. لكن الآية اللي مرت هنا وقفت معها شوي، فكيف لو تدبرناها؟ أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. خلنا نبدأ سورة العنكبوت، شوف أي سورة في القرآن تبدأ السورة هذه من بداية السورة، صدر السورة تقرأ تعرف وش تتكلم عنها السورة، وتعرف وش تختم في السورة حتى لو ما حفظتها. تعالوا نتكلم عن بداية سورة العنكبوت. ألف لام أحسب الناس، إذا قال الله الناس ما يقصد المؤمنون، المؤمن والكافر، الكافر والمؤمن، يقصد الناس كل بشرية، الناس كلهم يتكلموا، أنا وياك من الناس واللي شاهدنا من الناس. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، مع أنه قال مؤمن، ما قال له سماها الله مؤمن، سماها الله من وين؟ من الناس. واضح؟ أحب ترى كل كلمة لها طعم. مع أنه قال مؤمن وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما زال وين؟ مع الناس. عند الله مصنف من الناس. وش اللي ينقله من الناس إلى صنف آخر؟ قضية واحدة، مع أنه قال مؤمن، وش القضية هذه؟ الفتنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذن بعد الفتنة تطلع أنت من الناس ولا من المؤمنين ولا أجارنا الله وإياكم من المنافقين؟ قبل الفتنة أنت من الناس. طيب نفتن في إيش؟ في الدين. نفتن في إيش؟ في الدين وفي كل شيء. وش معنى فتنة؟ يعني هل الفتنة الآن الله سبحانه مثلا، يا جماعة ترى القرآن عظيم وأعظم تفسير القرآن بالقرآن، لازم أعرفه يا جماعة، ترى الكلام هذا يهمنا، بعضنا يقرأ القرآن على أساس يختم، لا، الكلام اللي هنا هذا اللي بيطبق عليك فوق الأرض، إذا ما فهمته بيطبق عليك تحت الأرض وبيطبق عليك يوم العرض. عشان كذا كل الآيات ألم تكن آياتي تتلى عليكم، أنك أنا معلمك أنا وش بيصير لك الحين، صح ولا لا؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم. فالفتنة هذه وش هي؟ ما هي الفتنة هنا؟ يفتني الله في إيش؟ عشان أصير أنا يا مؤمن يا أصير من الناس يا أصير منافق والعياذ بالله. وش الفتنة هذه؟ الدين. هل الفتنة دائما تكون خير ولا شر؟ يعني هل أفتن في شيء زين ولا أفتن في قضية مصيبة تطلعني صح ولا خطأ؟ كل الأمرين. كل الاثنين. كل الأمرين. كل الاثنين. صح؟ وش الدليل؟ زين الناس حبوا الشهوات والنساء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايش الحديث؟ من القرآن؟ لا من القرآن. بنجي الحديث بعد النقطة. ها؟ الشر والخير. بلوناهم بالشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يعني ممكن يعطيك الله سبحانه مال وتحسب انه خير لك، لا هو فتنة، لا انت فتنة، انت مفتون الان. وممكن يرزقك الله الفقر وتكون فتنة. يعني ممكن يفتني يلا بمال ويفتني بفقر، لكن بعد الفتنة هذه أطلع أنا مؤمن ولا ماني مؤمن. يوم أعطاني الله المال الفتنة سخرت المال هذا فيما يرضي رب العالمين، نجحت ولا سقط؟ نجحت. طيب أعطاني الله الفقر، أعطاني الله المال وسخرت في معصية الله عز وجل، نجحت ولا رسبت؟ وصب. طيب أعطاني الله الفقر وصبرت وقلت والله، وعرض علي رشوة من هنا فتنة، وعرض علي ربا من هنا فتنة، وعرض علي مخدرات هنا أتاجر فيها بيوم أطلع لي فتنة، لكني صبرت، نجحت ولا ما نجحت؟ نجحت. طيب لو أني والله أول ما عرض قلت له يا حبيبي أنا وش أسوي، ما عندي، ما لقيت، راح يتاجر في الحرام، راح تبيع عرضها والعياذ بالله عشان مال. طيب في نجاح وسقوط؟ نعم في. شوف الآية اللي بعدها. ولقد فتن. ولقد فتن الذين من قبلهم، ما مر ولا واحد مشى على رجليه في هذه الأرض إلا واختبرها الله قبل لا يموت، عشان ما يقول ما أدري. ما في أحد مشى على أرض الله إلا فتن. ولقد فتن الذين من قبلهم، ليش؟ ليش؟ فليعلمن الله، الله يعلم سبحانه، لكن لا بيطلعك حتى أنت أمام نفسك من أنت. فتنة شفتها بعينك، شفت فتنة كنت تقدر ترد الكلمة ما رديتها، فتنة وراء بعض، اختبارات صح صح خطأ، الله يجعلني وإياكم من يفوزون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، الله يجعلنا من الصادقين. ولا يعلمن الكاذبين، أعوذ بالله أنكم منهم. إذن كلهم قالوا آمنا، إذن لابد أن يفتنوا. هل أنت يوم قلت مؤمن أنت صادق ولا كاذب؟ يجيك واحد يقول لك أنا والله أنا معي شهادة حاسب ومعي شهادة لغة، تقول له تعال يلا اشتغل، تقول تعال نختبرك نشوف، أنا والله أطبع بطباعة سريعة، وتعال كم تطبع من حرف في الدقيقة. فإذا لابد أن يفتني، وكان طيار تعال وردي ايش معك طيار، صح نجربك. طيب في هذه الفتن ايش اللي يصير بعد الفتنة هذه؟ يصير الناس نوعين، ناس يقف عند الفتنة يقول لك لا يا حبيبي أنا أقعد ما أطالع حرام وما أسمع حرام، ده هذه أنا أبسط نفسي بنفسي بنفسي، يا أخي أنا ما عرفت أكسب فلوس أخي بدبر نفسي أنا بحرام بربا، المهم أني أنا بعيش صح. هو يظن أنه بعيش صح. هذا كلام جاء يا جماعة في الآية اللي بعدها على طول، الله ذكر بعد ما قالوا آمنا وفتناهم ناس اتخذ طريق ويحسب أنه صح، وناس اتخذ طريق ويحسب أنه صح، وجاءت الصورة تطلع لك من الصح ومن الخطأ. في الآية اللي بعدها أم حسب الذين يعملون السيئات، قال لك أنا مؤمن أن الرزق من الله عز وجل، لما فوتن في رزقه راح يمين ويسار بعمل السيئات. أنت مؤمن تثق في رب العالمين وتفعل الأسباب اللي داخل المباح، صح؟ في ناس لا مو واثق في رب العالمين، يقول يا أخي أنا ربي صح وعدني بس أنا مباح ما طلعت بشيء، صح؟ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون، يعني هو يحسب أنه بيسبق لخير. شوف الرد، ساء ما يحكمون. حاول وطلع نفسه وراح وغنى وكسب بالأغاني وبالمخدرات وبالربا، لكن يقول الله ساء ما يحكمون. وإذا قال الله ساء ما يحكمون فليضحكوا قليلا، لا يمكن يضحك، يضحك من هنا لكن والله ما يسعد من هنا. طيب والخيار الثاني، واحد قال له ماني والله والله لو تفتني أكل من الشارع بس والله ما أكل حرام، وش سماهم الله هؤلاء؟ قال من كان يرجو لقاء الله، طريق عنده واضح، مفتون، اي نعم مفتون ما عنده مال نعم، لكنه يرجو لقاء الله، ايش بيصير؟ هذا ما في ساء ما يحكمون. فإن أجل الله لآت، يقول والله لأعطيك، وهو السميع العليم، ريحه الله عز وجل. أنا يقول يا رب والله أني تركتها، بس أحيانا تترك شيء عشان مديرك بس ما يدري مديرك أنك تركتها عشان ترضيه، لكن ريحك الله قال أي شيء تسويها عشاني سميع عليم. عليم. طيب هذا اللي جاهد والله أنه بطل بطل نعم، لكن ترى هو ما نفع رب العالمين، ترى هو سوى كل شيء لمن؟ من المستفيد في الأخير؟ من اللي بيقبض الثمن في الأخير؟ هو. إيش قال الله بعدها سبحانه؟ ومن جاهد في كل حياته صبر، فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. لكن هو الكسبان، صح؟ صبر شوي، طيب وش بيعطي رب العالمين؟ هنا الآن سماه الله، انتقل الله جل في علاه من كلامه عن الناس سماه مؤمن لأنه نجح يرجو لقاء الله ونجح. شو الآية اللي بعدها؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا لنكفرن عنهم، صح؟ لا ما في والذين آمنوا، اللي قال مؤمنوا بس، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا اسمه مؤمن، الله يجعلنا وإياكم منهم. والذين آمنوا وعملوا السيئات وش لهم؟ النار. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات الجنة. وش قال الله في الآية سبحانه؟ يكفرن عنهم سيئاتهم، يقسم الله جل في علا، هذه اللام موطئة للقسم، الله يحتاج يقسم عشان نصدق جل في علا، هو أصدق القائلين. يقسم الله عز وجل لهذا المؤمن اللي قال آمنت وفتنته ونجح، ما عنده سيئات هو إلا عنده سيئات، ما في أحد منا ما عنده سيئات. قال لنكفرن عنهم سيئات، يعني بيمسح الله كل، يمحو كل الذنوب اللي سواها. يا الله يا رب أن لا تفرقنا من هذا المجلس وعدينا ذنب إلا غفرته. لنكفر هذه الحالة الدخلة الجنة، لأن من زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. طيب وش قال الله بعدها سبحانه؟ ولنجزينهم برضو قسم، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. أحسن الذي كانوا يعملون، شو معنى هذا الكلام؟ عندك موظف سنة متأخر في السنة هذه 300 يوم متأخر، والأيام الباقية يجي الدوام سبع، يجي سبع يوم واحد جاء الساعة 5 الفجر، يوم واحد في السنة كلها. فتقول له أنت أنا سامحتك عن 300 يوم كلها ممسوحة من رصيدك، ما بحاسبك عليها ولا بخصم عليك. طيب التقييم السنوي على إيش؟ تحطه على الساعة 5، كأن كل السنة جاي الساعة 5. ما أكرم الله جل في علاه، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعني بأقيمك على أحسن عمل سويته في حياتك لو يوم واحد. اللهم اجعلنا منهم. خذها قاعدة حبيبي الغالي، كل من قال في القرآن كله آمنت لابد أن يمتحن امتحان شديد. تقول أسلمت الوضع مختلف، تقول آمنت الامتحان مباشرة يجيك، لأنك منزلة الإيمان ما هي منزلة بسيطة. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بالإيمان. من يذكر دليل إن أحد قال آمنت ثم أبتلي بلاء عجيب؟ سحرة فرعون، قالوا آمنا برب العالمين، أحسب الناس أن يتركوا؟ ما زال اسمه من الناس. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. على طول جاءت الفتنة وهم لا يفتنون. وش الفتنة؟ لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. فتنة بقطع يديك، يعني تقعد تعيش حياتك بدون يدين، وأرجلكم من خلاف. طيب ولا أصلبنكم في جذوع النخل. يعني شفت الآن الفتنة، لكن قالوا آمنا. نجحوا ولا ما نجحوا؟ قالوا لا ضير. قالوا لا ضير. وشو هذا اللي شافوه وخلاه يقول بقطع يديكم؟ يقول ما يخالف، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، لأنه صدق. هذا اختباره نجح. قالوا لا ضير إنا ربنا إنا أنا باك انتهت تقطع يدي وخلاص تحرقني ولا تسجني وخلاص انتهت القضية. لا لا بيجي يومكم والله، لا أنت تقلب الأمور دي كلها. اليدين هذه أنت تمتع تقطف ثمار الجنة. اليدين دي تصافح محمد عليه الصلاة والسلام اللي أنت قطعتها في الدنيا، لكن يديك أنت وين بتروح يا فرعون؟ هذه فرق بين الإيمان والإسلام. إسلام أركان خمسة، يصلي زكي صوم الحج يشوفه، لكن يؤمن بالله واليوم الآخر أنك بيوقف أعماله هنا فيها ميزان فوق يمشي عليها. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. شو بعدها؟ إنا نطمع أن يغفر لنا. إنا نطمع، إيديك بتتقطع تقول نطمع. هذا والذي من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فهو الآن يرجو لقاء الله ولا؟ صحيح. قال نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. وش قال الله؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. وش قال بعدها؟ ولنجزينهم. لا فرعون خطايانا أن كنا أول المؤمنين. أن كنا أول المؤمنين، إيمان خلاص آمن. هو فرعون قال ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى وأبقى، فصد صححوا له المعلومة هذه. وش قالوا له؟ والله خير وأبقى. أنت بتموت لكن اللي بيبقى هو الله سبحانه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب أحد ثاني قال آمنت، نعم إني آمنت بربكم فاسمعون فاسمعون. وش صار له؟ تركوه؟ لا تركوه، قطعوه. في التفسير يا جماعة قال أخرجوا حنجرته من مكانها ولسانه من مكانه اللي قال فيه آمنت بربكم. قال وردموه حيا. شان ردموه حيا؟ دفنوه حي وهو تحت الأرض. يقول يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. قال بما غفر ربي وجعلني من المكرمين. فإذا أي أحد في القرآن يقول آمنت سيفتن، وأنا وإياك سنفتن، لكن نفتن بإيش؟ هذا اللي نبحثه الآن في القرآن. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن الفتنة هذه ممكن تكون شيء نراه زين، إنما أموالكم شيء زين، عندي مال، وأولادكم فتنة. بطلع أروح أصلي جولدي قال بابا ويلعب معي، أقامت صلاة فتنة، تتركه وتروح تصلي، تروح للي أعطاك إياه الله جل لمن أعطاك ولدك هذا، ولا تقول له ما ودي زعل ضيق صدر صاحبك خل نرجع لأمه، صلاة فتنة. بنتك تبي تلبس لبس حرام، تكفى يا بابا أنا أبغى لك الجنة، خاصة مع هذه الأيام أبغى لك الجنة. فهذه فتنة الآن، أما أنجح ولا أرصب. ولا أرصب، والله طالعة بحجاب معي، حجاب يبغى له حجاب، عباية يبغى لها عباية، لا فتنة. فيا أنجح أرصب. يا أرصب. خلنا نكمل. الفتن هذه ممكن تكون في بيتك، شوف كل صورة العنكبوت تكلمت عن الفتن وتكلمت عن المخرج من الفتن، وأعطاك الله أمثلة لناس قالوا آمنا وصدقوا، وناس قالوا آمنا وما صدقوا. قال الله سبحانه وتعالى بعدها وإبراهيم لا وصينا ووصينا الإنسان، يعني قد تكون فتنتك من أهلك، واحد يبي رب لحية قال أنا أبوه يا أخي لا تقعد، فتنة. أول فتنة ذكرها الله في بيتك مع أحب الناس لك، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما. هنا فيها وصاحبهما في الدنيا معروفة في لقمان، هنا ما فيها، لأن الموضوع هنا ما هو موضوع بر، موضوع صورة العنكبوت. خذها قاعدة، الآن تأتيك قصة موسى عليه السلام في كل في صور كثيرة، ما يذكر لك المقطع من صورة موسى إلا اللي يناسب الصورة كلها. هنا ما يحتاج وصاحبهما في الدنيا معروفة، أن قضية حين فتنة من جهة وأنت تريد أن تردها. طيب ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعدها؟ فلا تطعهما إلي مرجعكم. إلي مرجعكم، ليش هنا إلي مرجعكم؟ لأن اللي جاء اللي ما أطاع أبوه وأمه أحب الناس عشان رب العالمين يرجو لقاء الله، فقال له الله إلي مرجعكم، إلي مرجعكم. إيش بعدها؟ فأنبئكم بما كنتم تعملون. اللي بعدها؟ فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ما بعد انتهى جزاء الله سبحانه وتعالى للصالحين، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات يقسم الله لا يدخلنهم في الصالحين. ماذا قال بعدها؟ ذكر الله ناس واقف في النص، فهو وده بالخير، وده بالالتزام، وده بالطاعة، وده بالحجاب، لكن على حرف، لا حد يكلمني، لا حد يقول لي شيء، لا حد يستهتر فيني. استهزئ برسل من قبلك، أحب خلق الله أعلى طبقة في الكون، ولقد استهزئ برسل من قبلك، لكن إيش صار؟ فحاق بنص الذين سخروا منهم، لا حاق ب90% من الذين سخروا منهم، لا فحاق ما بقى منهم واحد، كلهم حاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فالله قال ومن الناس من يقول آمنا بالله، آمنا بالله، ويلتزم ويبدأ في الطريق شوي، فإذا أوذي في الله هو أصلا ما آمن بالله، هو آمن عشان يعطيها الله، هو استغفر عشان يزوجها الله سبحانه، يوم ما زوجها الله رجع الاستغفار، هي كانت تدعو الله سبحانه وتعالى وتختم القرآن عشان يزوجها الله سبحانه، يوم ما زوجها تركت رجع. فقال الله الله لا يجعلني وإياكم من هؤلاء. آمين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، في الله إيش سوى؟ جعل فتنة الناس عنده رب العالمين والناس زي بعض، أن الله يغضب عليه ولا الناس يغضبوا عليه زي بعض. واضح يا جماعة؟ قال جعل فتنة الناس كعذاب الله. طيب وإذا ما أودي ولا متطوع والحمد لله كلهم قالوا والله ما شاء الله عليك أمورك طيبة وبيض الله وجهك وبالعكس هذا الطريق الصح جاء نصر من ربك يقولنا إن كنا معك. طيب مع المجاهدين مثلا وكان واحد منافق في النص وقال أنا معكم يوم جلجد والكفار جاهم دعم وتسلطوا بدأوا يعتقلون وكذا وين راح جعل فتنة الناس عذاب. طيب وإذا انتصروا المسلمين وافتحوا قال إنا كنا معكم ماذا قال الله جل في علاه أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين هو يعلم لكن يبغى يطلع الواحد قدام الناس هو صح ولا خطأ بإيش بالفتن يقوي الله جانب الكفار لو قوى الله جانب المؤمنين كان ما بقى ولا منافق كان كل المنافقين مع الأقوى هم صح مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى الذين يتربصون بكم واقف في النص هو فإن كان لكم نصر فتح من الله قالوا ألم نكن أنا معك مسلم لا أنتم سني وإن كان للكافرين نصيب وجاهم دعم وأموال وفلوس ها قالوا أنا ما كنا نجيب لكم أخبار هذولي نمنعكم من الله في الآية الثانية ستجدون قوما آخرين يريد ستجدون آخرين يأمنوا لكم يأمنوكم ويأمنوا قومهم إذا ردوا إليك كلما ردوا أركسوا فيها. طيب الآية اللي بعدها قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وفي الثانية قد أنعم الله علي إذا ما كن معهم شهيدا الحمد لله ذلك قتلوا حمد أنعم سماه نعمة زي الفنان اللي يجي يقول أنا والله ربي وفقني اليوم وغنيت كويس هذا يقول أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا أنت مسكين طيب إذا انتصروا وفازوا بالغنائم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فهؤلاء الناس أسأل الله يجعلني وياك منهم يقول آمنا بالله لكن إذا أودي مباشرة يرجع قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف واقف على حرف جبل يصلي ترى يعبد الله ما قال قاعد يعصي الله على حرف فإن أصابه خير جده متطوع جده النعم وزوجوه وقال والله فلان طاغه مره كويسه كذا قال وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه أعوذ بالله خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فإذا أحبتي عرفنا أن ما في أحد يقول مؤمن إلا بفتنة الله سبحانه وتعالى والفتنة ما في إلا طريقين يا صادق يا كاذب فتنة في البيت سم شيخي لما قالوا من الناس من يعبد الله على حق سماهم ناس مع أنهم يعبدون لكن إن لم تكن العبادة مقترنة بالإيمان سلام لأن هي الآن من الناس يوم جت الفتنة طلعته مؤمن ولا كافر ولا والعياذ بالله منافق أو كافر. والمناسبة أحبتي الناس ثلاث أقسام قسمهم الله في صورة البقرة مؤمنين منافقين وكافرين مشركين أهل الإيمان هذا إنسان متفق مع أمرين مع نفسه قال مؤمن وصادق مؤمن ومع الكون كل الكون يسبح لله وكل الكون يمجد لله ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم فهو متسق مع نفسه ومع الكون. الكافر لا الكافر متفق مع نفسه هو صادق مع نفسه كافر يقول أنا كافر صح لكنه مخالف لكل الكون الشجرة اللي في بيته أحسن منه تسبح أكثر منه وإن من شيء لا يسبح بحمده هذا يسبح يا جماعة أكثر من يومك وهذا تسبح أكثر من يومك وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أجل يا ربي سبحانه كيف ما أخذنا على تكسيرنا قال إنه كان حليما غفورا سبحانه وأعطيتك القط اللي يأكل من الزبائن أجلكم الله يسبح الله أكثر من اللي ناكل طب ليش الله ما خسفنا الأرض قال إنه كان حليما غفورا. فالكافر متفق مع نفسه ومخالف للكون. المنافق هذا ما له حل ما اتفق لا مع نفسه ولا مع الكون ولا مع الكون حتى مع نفسه مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إله ولا إله ولا إله هؤلاء. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إلا معه. فهو الله لا يجعلنا وإياكم منهم. لأجل هذا بعد مباشرة قال الله سبحانه وتعالى ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين والعياذ بالله. يعني قال لك ترى بعدها الاختبار وطلعك أنت قدام نفسك أنت من. ثم لما انتهت فتنة البيت والأهل والأولاد دخل لك في فتنة الكفار. يقول الله سبحانه بيفتنونك بالمال وبيفتنونك في نفسك. أحبتي كادوا يفتنون النبي عليه الصلاة والسلام. لا يقول واحد لا ترى أنا بعيد عنها محمد بن عبد الله روحي له الفدى عليه الصلاة والسلام. كادوا يفتنونه. يقول الله سبحانه وتعالى وإن كادوا. يعني لا تقول لي أنا عالم أنا شيخ أنا علامة. والله محمد صلى الله عليه وسلم بغوا يفتنونه بنص كتاب الله جل في علاه. قال الله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. شفنا ناس علماء فتنوا الآن وافترى على الدين. والله أمور عقدية يفتي فيها أنها ما فيها شك. يقول أن النصارى إخوان. إخوان مين؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. قبلها ما فيه مو بأخوي هو. إنما المؤمنون إخوة. فقد يفتن العالم الآن ونعرج بهذه اللطيفة بإذن الله عز وجل. أسأل الله رسالة لكل عالم يحب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. تجيب فتوى لم أقولها لا في كتاب الله ولم أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف يعرف العالم أنه فتن وأنه افترى؟ كيف يعرف؟ يقول أنا ما أدري أنا اجتهدت اجتهاد. كيف يعرف؟ بينها الله في القرآن كتاب تبيانا لكل شيء. لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. إذا صفقوا لك بنو علمان وطبلوا لك المشركين ورؤوس الكفار وقالوا هذا الدين العصري هذا الإنسان الكويس. إذا اتخذوك خليلا فاعلم أنك فتنت وافتريت على الله غير الذي يريد. واضح يا جماعة؟ أي عالم يطبلون له الآن اليوم الكفار والمشركين والله ان فتن عن الذي اوحي الى الله الى النبي عليه الصلاه والسلام. لان الله عز وجل يقول ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. فمستحيل يتخذوك قليلا ولم تمل معهم الا انك مايل معهم. لكنك تمشي على الصراط المستقيم لا انت بينك وبينهم مصايب. ايش قال الله بعدها سبحانه لو اني افتريت. قال الله جل في علاه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا. ولاحظ الشيطان ما يجي يقول لك الآن أكفر لا يفتنك فتنة عجيبة. يقول لك عشان تكسب الناس والعدد الأكبر إيه يا أخي لازم تقول إخواني المسيحيين تحط صليب مع لا إله إلا الله الهلال وغير. لا يا حبيبي أنا ما أنتصر. من قال أني أنتصر بكثرة الناس؟ بل الكثرة فتنة. يعني المسلمون لم يهزموا من قلة ولم ينتصروا أبدا بكثرة لكنها فتنة. يقول الله سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فقضيتي ما هي قضية أني أجيب لي مليون متابع ولا 20 مليون واحد لا أنا قضيتي أني أقول ما يرضي رب العالمين. والله اتبعني واحد ما اتبعني أحد أنا ما لي دخل. أنا واحد مسكين أنا مختبر أنا مفتون الحين أنا في اختبار وأطلع من الاختبار ناجح. وضحت أحبتي؟ فالآن قد يفتنون هذا العالم يقول له عشان يعني نجمع الناس مع بعض. لن تجمع الناس لأن الله سبحانه أعطاناها واضحة قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تتنازل بفتوى ما يصلح. فتوتين ما يصلح. ثلاث ما يصلح. حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. لو ما جاءك قرآن ما في مشكلة لكن بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والله ما ينصرك رب العالمين. طب لو سواها النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه، لو أن أتكالهم فتوى يبغونهم إيش يصير؟ إذا لا أذقناك ضيف. إذا لا أذقناك ثلاث أنواع من العذاب. أول عذاب بيعذب الله مو عالم النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه، لو أنه افترى واتبع أهواءهم، قال الله ضعف الحياة وضعف الممات، إذا لأذقناك ضعف الحياة بعذبك ضعف عذاب أهل الأرض في الدنيا فوق الأرض، وضعف الممات تحت الأرض بعذبك في القبر. محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه بأبي وأمي. طيب يوم العرض خلاص سامحه، يعني العذاب اللي هنا وهنا تكفى وكفر؟ لا، ما يكفرها شيء ذي. قال ثم لا تجد لك علينا نصيرا، ما حد ينصرك يوم القيامة علشان القليل هذا. طيب لو أني ثبت، لو أني ثبت وما قلت إلا ما يرضى رب العالمين، إيش اللي بيصير؟ لا اللي بعدها، لا رحمة من ربك، لا لا اللي بعدها. إذا أطعتهم بيتخذوني خليلا، ولا تأخذوني خليلا رحت فيها. طيب إذا ما اتبعتهم واتبعت الحق وأفتيت فتاوى يريدها الله سبحانه، لو ما يبقى معي أتباع، لو كل العالم يشبون عليه في تويتر ويتكلمون عليه، أنا هذا فتوى اللي يدين الله سبحانه وتعالى بها. هذا تأكد العالم، ما أكد المسكين هذا. ها إيش اللي يصير؟ وإن كادوا ليستفزونك. إيش يبغى هذا متشدد ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها؟ طلعوا هذا الحزب هذا منتهي. ها وإذا لا يلبثون خلافك، لا يلبثون خلفك وخلافك إلا قليلا. طيب هل ممكن أحد عالم كان ما يفتن ويحط بين محك؟ سنة لا، سنة من قد أرسلنا. ما في واحد جاء إلا فتناه، يكون مع تكون مع الصح وترى ما معك إلا قليلين، ولا تجمع لك الكثار كلهم وتطلع من الدين. قضيتك الدين مو قضيتك الكثرة، صح؟ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. طيب شيء قليل نوحد فيه الصف، لا توحد الصف على غلط. الحين احنا نبغى ندخل الناس في الدين ونطلع من الدين، لا انت بسبقه في الدين. يقول الله سبحانه وتعالى وان احكم بينهم بما انزل الله، بما انزل الله. لكن طيب العالم ما بيوافقون، لا تتبع ولا اصلا هذه لحالها لوحدها تكفي. احكم بينهم ما انزل الله، كلام واضح. والله يعلم انهم بيجونك وبيغرونك، قال ولا تتبع اهواءهم. تكفي الاولى، لا ولا تتبع اهواءهم. طيب خلاص تكفي الأولى والثانية، لا باقي ثالثة. واحذرهم أن يفتنوك، أن يفتنوك فتنة. يفتنوني عن إيش؟ عن بعض القرآن خذه، بس عطنا الفتوى هذه إن والنصارى أخوان، أن يعني يفتنوك عن بعض ما أن صفحة واحدة بس، عن بعض ما أنزل الله إليك. يبغون يطلعونك هم من الدائرة عشان يجمعون عندك. أنا ما أبغاهم يجمعون عندي، أنا أبغى تجمعون لله. والله أنا حالنا هذا هو الحال الحين، هو اللي حاصل الآن، هو يفتنة. سبحان هو الحين تقول أنا عالم مؤمن تفتن. إيه والله أنا شيخ تفتن، داعية تفتن، مؤمن عادي تفتن. في نقطة مهمة يا شيخ، إحنا خفنا أن الفتن كلها تصير مع الإنسان في كل خطوة من خطوات. طبعا المشكلة بالناس أنهم أصلا ما يعرفون أنهم قاعدين يتفلون في كل حرب وحركات، بسبب أن هذه دين الله. الله يعرف أن هو في كل حركة وكل سد يصير هذه فتنة. الآن عرفنا منك أن هذه مجالات الفتن تصير معنا في كل مكان. السؤال المهم جدا اللي ودنا يعمله دقيقة يا دكتور، بس سمع لأن ما نسمع صوتك. احنا تكلمنا عن الفتن أنها في كل مجالات تقريبا، ويمكن في ناس أصلا ما يعرفون اللي قاعد يصير لهم كل هذه فتن، لكن أنت ما شاء الله عليك تكلمت على الفتن وأنواع الفتن. السؤال الآن اللي ودنا يكون ختام الحلقة هذه، اللي هو كيف الإنسان يتخطى هذه الفتنة، كيف ينجح؟ أنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى قال وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. أنا أعتقد الإنسان لو حرص أنه يبدأ نفسه أنه يكون من المحسنين، هذا هو اللي بيساعده بإذن الله سبحانه وتعالى أنه يتخطى أي فتنة. لأن الآية اللي بعدها وش قال؟ فإن هذا لهو البلاء المبين، يعني أقوى بلاء جاء لإبراهيم، ومع ذلك قال تخطيت الفتنة هذه، صدقت تصديق الرؤية هذه نجاح. صح. ليش نجاح؟ لأن الله سبحانه وتعالى جازاه في هذا النجاح. ليش؟ لأنه من المحسنين، إن كذلك نجزي المحسنين. عشان هذه الكلمة هي اللي نختم فيها بإذن الله عز وجل على بالضبط على الكلام اللي تقوله يا شيخي، قضية المحسنين. يا شيخ يقول باقي خمس دقائق، فبأحاول أمر بإذن الله بسرعة. الآن هذا صدر الصورة، علمك الآن وعلمني أن القضية، قلت مؤمن ستفتن وأنك أمام مفترق طرق، يا يمين يا يسار، طيب؟ وأن الفتنة بتجيك يا من بيتك يا من الكفار يا من الآن أعطاك. طيب كم زمن الفتنة؟ أفتن كم زمنها؟ قد تطول الفتنة إذا باقي في قلبك غبش الآن، أنت بواضح إلى الآن أنت في النص. قال الله بعدها أعطاك أطول فتنة مرت على عبد، قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف، ترى ممكن طول الفتنة ألف سنة إلا خمسين عاما، لكن النهاية من اللي فاز؟ فأخذهم الطوفان اللي مسكوا بعد بدأت الفتنة هذه ألف سنة تنظف الصف، فاللي راحوا يسار أخذهم الطوفان وهم ظالمون. والثاني فأنجيناه وأصحاب السفينة. هذه تبين لك قضية أول صفحة اللي هي أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ضحكوا على نوح واستهتروا فيه، وين راحوا؟ ساء ما يحكمون، أخذهم الطوفان. طيب الطريق الفريق اللي صح الأبيض، فأنجيناه وأصحاب السفينة. من كان يرجو لقاء الله ما في سورة في القرآن تذكر لك أن أهل الصلاح كانوا منتصرين من البداية أبدا. أهل الصلاح دائما هم في النهاية منتصرون في الآخر، مغلوبون في البداية ما نقول مغلوبين، نقول مهزومين ممكن. ها قالوا من يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، يقتل صح، لكن تغلبه ما تغلبه، إذا ما تروح الجنة فوين تغلب هذا؟ تربصون منها إلا إحدى الحسنين. طيب ماذا قال بعدها بسرعة؟ قال بعدها أعطاك بلاء ثاني من إبراهيم عليه السلام، جاء بلاء من وين؟ من بيته، من أبيه، من بيته. طيب وش قال؟ شوف الكلام العظيم. الآن إبراهيم قال آمنت، اختبرها الله ولا ما اختبرها؟ اختبرها الله، وجعل له فتنة عظيمة، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حتى كلمة حرقوه تحس فيها نجاسة، ما قال احرقوه، حرقوه يعني قطع. شوف الحقد، وش اللي صار؟ فأنجاه الله من النار. هل جعل إبراهيم فتنة الناس كعذاب الله؟ لا، ما جعل فتنة النار، قال آمنت وصدق صح؟ لما خرج من النار طالع فيهم وقال لهم ومأواكم النار، وش بعدها؟ وما لكم من ناصرين. أنا اللي آمنت فيه لما دخلتوني ناركم فتنتكم أنجاني من النار، أما أنتم ستدخلون النار وما لكم من ناصرين، أنا أنصرني ربي أنتم ما أحد ينصركم. فذكر الله سبحانه وتعالى الأقوام كلهم، وذكر أن ما في قوم يعني اتبعوا الطريق الأسود وظنوا أنهم بيسعدون إلا وخسروا، وكل فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من ومنهم ومنهم، وما ظلمهم الله، كلهم اختبرهم الله ورسبهم. آخر أبقى آخر آية، آخر آية في آخر سورة يقول واحد وشلون أنجو، قال الله سبحانه وتعالى والذين، آخر آية والذين جاهدوا فينا، نفس أول صفحة، ومن جاهد فإنما يجاهد نفس، والذين جاهدوا فينا، يشتهي الأعمال مثلنا يا جماعة، كلنا نشتهي حرام ونقدر عليه، لكن في ناس الله وفقه يجاهد نفسه هالدقيقة مرة أقدر أطالعها الحين عشر ثواني أقدر أطالعها، ثم جاهد نفسه عشر ثواني راحت ركبت البنت نجح، عشر ثواني وعشر ثواني جاهدوا فينا، لنهدينهم سبلنا، يقسم الله أن مع المجاهدة وإن الله أبهديك وبين وصلك، وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه. فالمجاهدة مع يجعلك الله مع المحسنين. بقى آية نختم فيها ولا خلاص؟ إيش وش متى أوصل مرحلة الإحسان؟ تجاهد بين عمل صالح وإيمان، وعمل صالح وإيمان وتقوى، ومرة تطيح ومرة تمشي، في الأخير تصير من المحسنين. من يذكر آية؟ لا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اسألوا الذين آمنوا ثم اتقوا وآمنوا يجاهد مرة هنا ومرة هنا ها وآمنوا ثم اتقوا ليس على الذين من جناح فيما ثم اتقوا وآمنوا اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين. فهو قاعد يترقى بين الإيمان مرة يفوز مرة ينجح. إيش هي المجاهدة اللي بيهدينا فيها؟ قال سبحانه من الآن نبدأ جميعا أحبتي. وإيش هالمجاهدة؟ إيش شكلها؟ وإني لغفار لمن تاب. اللهم اجعلنا من تاب. وقف. وآمن ما تكفي وعمل صالحا. هذه كلها اسمها جاهدوا فينا. باقي لنا هدينهم سبلنا. إيش قال الله بعدها؟ مع المحسنين. طيب سويت المجاهدة الثلاث هذه قال الله لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى لنهدينهم سبلنا. هذه المجاهدة تب آمن عمل صالح. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لهداه ويجعلنا وإياكم ممن يكون هذا القرآن ربيع قلوبهم ونور صدورهم وجلاء أحزانهم وذهاب همومهم. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاجعلنا من أصابها حق الإصابة أخر عيننا بنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم يا ربي ولي على المسلمين خيارهم وقفهم شر شرارهم واجزي كل من قام على هذا العمل وسعى فيه وشارك فيه النية الخالصة واجعله يا ربي عندك من المقبولين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ولا تبقي في صدورهم أمنية إلا قضيتها يا رب العالمين. وصلى الله وسلم عليكم. اللهم صل وسلم وبارك. كتب الله أجركم ورفع الله قدركم شيخنا. ونسأل الله عز وجل أن تكون شاهدة لنا ولكم عند الله عز وجل يوم القيامة. أحبابي الكرام هذه المتعة وهذه السعادة التي وجدتموها في هذه الدقائق المعدودة هي أحبابي الكرام هي جنة الدنيا. ومن اطمأن قلبه في مثل هذه المجالس فالله الله أن يستمر على مثل هذه المجالس. الله الله أن يطمئن قلبه في مثل هذه المجالس. لأن الله عز وجل قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. شكر الله لشيخنا الدكتور عبد المحسن أحمد وكما دعا لنا ولكم. فنسأل الله عز وجل أن يمتع بالصحة والعافية وأن يجعله ذخرا للأمة وأن يبارك فيه وأن يغفر لوالده وأن يجعله من أهل الجنة وأن يحفظ الوالدة وأن يمتعها بالصحة والعافية. كتب الله أجركم شيخنا ورفع الله قدركم. وتشرفنا أيضا بالدكتور محمد وأخي الأستاذ سعد والشيخ مشايخ الشباب كلهم متسابقين برنامج القرآن الحي أستاذ عبد الله الراجح. جزاك الله خير. شيخ نختم فقط في إخوانك لمكتب الدعوة شمال بيشة لعلك تحث الناس على المساهمة يا شيخ. نحث أنفسنا وإياكم. القضية قضية ما هي بالآن أن نقول عطهم تكفى. لا نقول عطهم لك. وأنت إذا صدقت على أي أحد فقير يتيم أي أحد محتاج أنت لك. ترى إحنا سماسرة فقراء وأنت اللي تدفع فقير وهؤلاء فقراء. يعني كلهم فقراء يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من الابتغاء واحدة وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. داخل حساب مين هي؟ فلأنفسكم. طيب ما زاد في السماوات سنتيمتر؟ إيه هي لك أصلا ما بأخذها لك أحط لك بس أزين فيها قصرك اللي ما ينتهي إذا دكت الأرض دكاً دك. وما تنفقوا شوف الآية العجيبة من خير فلأنفسكم. طيب والثاني ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. لازم تكون خالص وجه الله عز وجل. وما تنفقون إلا اللي يدخل حسابك فقط الخالص فلوجه الله. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقون من شيء في سبيل الله يوفى إليكم أنت. يوفى لمن؟ إليكم أنت. يعني الحساب مين اللي قاعد يعبى؟ لك أنت. أنت المتصدق لأنفسكم وأنتم لا تظلمون. لا تظلموا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. هو خير الرازق. الله يوفقنا وإياكم. جزاكم الله خير يا شيخ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين في كل مكان. أسأل الله جل في علاه الذي هو الأرض أرضه والسماء سماؤه أسأله سبحانه جل في علاه أن لا يبقي في سماء الكفار طائرة تقصف المسلمين إلا وقصمها رب العالمين بمن فيها. اللهم يا رب إن البحر بحر قد حمل بارجات لهم يريدون أن يقصفوا بها أولياءك، اللهم فأغرقها يا ذا الجلال والإكرام واجعلها غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم لا تبقي مسلما فوق أرض الله مستضعفا إلا نصرته. اللهم يا رب إنا نعلم أنها ابتلاء وفتنة لتنظيف الصف، اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم اجعلنا من المؤمنين وانصرنا عليهم وامحق الكافرين يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا نخرج من هذا المكان إلا وقد بشرتنا ببشارة من عندك تقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان. وأبشروا واقرأوا القرآن، والله لن تجدوا كافرا ظالما انتهت الصورة قبل أن يذكر الله أنه قصمه، فأسأل الله أن يعجل بهؤلاء. وصلى الله أجركم، وقوموا إلى صلاتكم واطلبوا الله عز وجل. اللي الآن يتابع الله الله يعني توزع الغنائم ويعتق الله كل يوم في هذه الليالي، فاحرص وأري الله من نفسك خيرا، توكل على الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يا احمد يا احمد فكنا وياك.